الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحياتنا وبركاته الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا المسجد صلاة الاستسقاء الساعة 10:30، الساعة 10:30. بارك الله فيكم. سمير الزهري ما يعني حبت النص نص حقة القاسم نص نص ظهر كوشك أحسن هذا ما يحق كوشك كوشك كوشك علي كوشك نسخة كوشك نسخة كوشك أزين لو وفرتوا هال الأخ ويجي الشيخ مش موجود الشيخ إيه طيب لا لا لا غدا إن شاء الله سهل إن شاء الله

وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. العلماء اعترض على الترمذي يعني قال بعضهم إن بعض الحفاظ أظنه أبو داود قال إنه ركن من أركان الكذب، لكن الصواب أنه ما ثبت عليه الكذب. فرق بين أن يتهم بالكذب وبين أن يثبت عليه الكذب، هذه مسألة. ولا هذا عباس بن عبد العظيم العنبري قال والله إن عبد الرزاق كذاب، عبد الرزاق الحافظ رحل إليه الحفاظ لما أحمد ويحب معين إسحاق وجماعة. فرق بين أن يكون الإنسان يعني متهم بالكذب وأن يثبت عليه الكذب. يحصل هذا يعني في تراجم بعض العلماء رحمة الله عليهم، لكن بعضهم شد على الترمذي قال فمن أجل ذلك لا يقبل العلماء تصحيحه. هذا الكلام منهج كلامي يا شيخ. الحفاظ لهم 400-500 سنة منذ زمن الترمذي، ما طلعت هالكلمة إلا بعد 400-500 سنة، ويحكم على أكثر من 4000 حديث ولا أحد يتكلم في زمن الحفاظ، زمن شيخه يعني البخاري وغيره يصحح ويضعف ويعلل، لا أحد لما شاف في شيء إلا بعد 400 سنة. يدل على اختلاف المنهج يا شيخ. لذلك الإمام الترمذي إمام علامة كبير، وكتابه من أحسن الكتب أن يبتدئ بها طالب العلم، لأن كتاب يبدأ أول شيء بالفقه الباب ويميز لك الاختيار بين كراهة ونهي بين الوجوب والندب. أول ما يبدأ ثم بعد ذلك يسوق لك الإسناد ثم يسوق لك المتن، فإن كان فيه اختلاف ساق اختلاف المتن، ثم يحكم على الحديث ثم يقول فقهه. وش تبي يزيد من ذلك؟ شيء تحفة من تحفات الزمن، تحف الزمن، شيء عظيم رحمه الله. لكن الواجب على الإنسان أن يعظم هؤلاء الأئمة. خله مثل أبوك يا شيخ، خله مثل أبوك، لا ترضى أحد يتكلم به ولا لا، لأنهم أئمة العلماء من أئمة السلف. إذا واحد تكلم فيهم لا ما نسمح لك، تكلم في الشافعي كما حصل من حزب قال لا ما نسمح لك، يعني تكلم واحد في أبي حنيفة قال له وقف، إلا في أشياء من الرئيس يعني أخذوها على أبي حنيفة رحمه الله. هذه في مسألة علمية ما نأتي بأكثر من ذلك. مالك كذلك ما تسمح لأحد، الشافعي أوزاعي البخاري مسلم، يعني سوء الأدب لم يكن يوما علما. الواجب أن الإنسان يعظم هؤلاء، والذي يتجرع على هؤلاء الأئمة يعني بالتسفيه وهذا يعاقبها الله عز وجل. التاريخ مليء بأنواع العقوبات لهؤلاء في هذا الزمن، يعني أنتم تبصرون ما يحصل لبعض الناس. الله المستعان. أحسن عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أن أضربها يغرز خشبة كذا. عندك؟ عندي خشبه. قال كذا ضبط خشبه، هذا هو الذي رواه أهل الحديث، خشبه اللي هو جمع الإفراد خشبة ما ضبطها إلا الطحاوي كما قال عبد الله الأزدي وغيره، وإلا خشبه يعني على الجمع. نعم. وعلى كل حال الحديث هذا أصل بأن الإنسان إذا احتاج يعني إلى شيء من البناء على يعني طرف بيت جاره أو كذا، احتاج إلى شيء من ذلك، فيجب عليه يعني أن يضع خشبه على جداره. هذا هو المشهور عندنا من المذهب وفق الشافعي ولا أبو حنيفة أو مالك، يعني ما يرون أن هذا واجبا، يحملون على الندب. لكن انتبه إذا كان فيه التضرر عليك الضمان، لا بد أن ننتبه لها، إلا أن يكون مأذونا له. إذا أذن له هذه مسألة أخرى، أما إذا كان أنت وضعتها تضمن يا شيخ. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد فليحتل. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه،

وفي رواية للبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وذكر الحديث وفيه وأما خالد فقد احتبس ذراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقف، الذي عنده ولو قليل من المال وقف، لهذا الوقف مشروع حياة ينبغي أن تفكر فيه من الآن، إن كنت شابا تفكر فيه من الآن. أنا زرت مدرسة في الهند أهل الحديث عندهم، وهذه فائدة عظيمة، الرجل ينتسب إلى المدرسة التي تخرج فيها فيقال الرحماني نسبة إلى الرحمانية، المدرسة الرحمانية في دهلي، كل هالمدارس أنا زرتها، والسعيدية نسبة إلى امرأة، يعني أنا زرت مسجدها، وكذلك بقية المدارس، والزبيدية زبيدة خاتون، ها هذه امرأة صالحة تخرج منها كابر أهل العلم، يعني من حدود 120 130 140 سنة. أنا ظننت أن هالمدارس كثرة من تخرج منها، أنا توقعت أنها على أقل شيء كبرها المسجد، فلما جيتها وإذا هي كبرها المربع اللي حنا فيها هذا فقط، وللصلاة وفي زاوية للكتب وزاوية للدرس وزاوية يأكلون فيها الطلبة في آخر المسجد، والدور الثاني سكن للطلبة، الدور الثالث سكن للمشايخ الذين يدرسون فيها لأنهم فقراء يعني كلهم، فيسكنون فيها تجد فيه هو أولاده كذا في غرفة ولا في غرفتين، يعني تخرج منها كابر أهل العلم. شو هالمدارس قائمة، فأنت لا تحقر شيء، يعني لعل الله عز وجل يعني إذا علم من حسن نيتك نفع الله به. ومن أحسن ما تخلفه العلم، أحسن ما تخلفه العلم كما قال لما أحمد والمبارك لا أعلم بعد النبوة درجة أحسن من نشر العلم. فإذا نشرت العلم في كل مكان، وهذا متهيئ لنا الحمد لله الآن، تستطيع أن تتأكد مما عندك من المعلومات فاستأكد، ثم تأخذ هالجوال هذا الحبيب ذا، وأنت تمشي وأنت رايح وأنت طالع وأنت نازل، وتقول تبث فيه مثل بعض الأخيار الصالحين جزاهم الله خير يبثون فيها الوسائل هذه اللي يعني البرامج هذه المشهورة هذه، ولا يضرك شيء ينتفع بها الخلق. وإن كان عندك من اللغة، أنت معك لغة أردية تكلم بالأردية، هندية تكلم بالهندية، إنجليزية تكلم، فرنسي تكلم فرنسي، يضرك؟ ما يضرك شيء، لا سيما اللي يدرسون هذه اللغات، مدرس الإنجليزي ومدرس الفرنسي يعني قد يقول بعض الناس أني أنا ما أحسن الشيء اللي أنت تتوقع ما تحسنه عند هؤلاء الوثنيين على اختلاف مللهم، هو يعتبر عنده علم جبار علم ضخم، هو شيء عن الله تبارك وتعالى. أن تحفظ قل هو الله وحد، ما تحفظها بين لهم معنى قل هو الله واحد، أليس كذلك؟ ما يبي لها شيء. بس والأهل الكويت يقولون قط بحر ولا لا غير ما هذه، لا الله عز وجل ينفع بها هالكلمة اللي أنت قلتها، لكن لا تحقر نفسك، لا تجلس متبطح على الكورنيش وتقول والله الدين وما خفية أعلامه وكثرة المنكرات ما أنت ما تركت التبطح، أنت جالسين أنت مرك ولا أنت وعيالك تلعبوا، هذا لا يكلفكم شيء يا شيخ، لكن بيكون نشر العلم ونشر الدين هم يحل معك ويرتحل حتى تؤدي كلمة الله تبارك وتعالى ومحبوبه سبحانه وتعالى. عليكم. قال رحمه الله باب الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه.